الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

بناها. الله الله الله اكبر الله يكرمك الله يا مولانا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Yes.

من نطفة خلقه فقدره. قادر على كل شيء. سبحان من هذا الكلام. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان إلى طعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله الله الله الله الله ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون الله رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه كلا بل تكذبون بالدين

كتاب مركوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكلمون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيق مختوم ختامها وفي ذلك